قليلا ما تشكرون، وقليلا شراب. ها؟ نعم مفعول مطلق، يعني تشكرون شكرا قليلا، تشكرون شكرا قليلا، يعني مع هذه النعم التي ساقها الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه بالسمع والبصر والقلب، مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل، أي تشكرون شكرا قليلا. وما هذه زائدة لتأكيد القلة؟ نعم، وهذا معروف حتى في الأساليب العصرية الآن، تقول قليلا ما، قليلا ما يعني توكيد لهذه القلة، فهي ما زائدة. والله أعلم. ثم قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل، جعل له نسل من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات، بقوله ثم جعل نسله. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني، يخلق من المني، بقوله تعالى نسله من سلالة، والسلالة هي الصلاح، والماء المهين هو المني، وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الأنثى، لأنه هو الماء المهين. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في هذا الماء، حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي، إذ لو كان سائلا سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا أثقل من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن الله عز وجل جعله على هذا الوضع الحيوانات. نعم. ومن قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان بقوله ثم سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله صوركم فأحسن صوركم. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان جسم لا يكون إنسانا إلا بالروح، كقوله ونفخ فيه من روحه. ومنها وليس بذات القوي أن الروح جسم، لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك، فإن الروح جسم لكنها جسم لطيف دورة، مع أن الملائكة تقبضه وتداره في الحنوط وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نرى عندما تخرج روح الميت ونحن عنده، هل نرى شيئا؟ لا ما نرى شيئا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله، إدراك المعقول بماذا؟ بالسمع والبصر، وعقله بالقلب ووعيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قليل الشكر بقوله قليلا ما تشكرون، كما أن الشاكر قليل أيضا، الشاكر قليل والقائم بالشكر على الوجه المطلوب قليل. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم الشاكر قليل، يعني معناه انهم من حيث الافراد والاشخاص، واحد في العشره هذا قليل،